بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النقعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قال بين. نعم. قال أو قالوا؟ قالوا. اللي قالوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا المقطع من كلام الإمام الترمذي رحمه الله سبق أن قرأناه وعلقنا عليه من وجهين، وقلنا بقي أو ذكرت فيما مضى أن الكلام عليه من أربعة وجوه، وذكرت كم وجه؟ أظن وجهين، ها؟ نعم. وأذكر إجمالا بالوجهين ابتداء. الوجه الأول قلنا أن وتكلمنا فيه عن علم الرجال وأهمية هذا العلم وخطره، عن أهميته و تقديم في ذلك وخطر هذا الفن، أعني فن الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. والأمر الثاني في هذا أن تكلمنا عن مشروعية الجرح والتعديل، عن مشروعية الجرح والتعديل والأدلة على ذلك، وأن هذا أمر قد قرره الأئمة، وأنه ليس من الغيبة في شيء، ليس من الغيبة في شيء، وأن الجرح جرح الرواة والكلام فيهم جرحا وتعديلا هو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، وتكلمنا في هذا بكلام مطول، وأن الباعث لهم في هذا الديانة لا غير، أن الباعث لهم في الكلام على هؤلاء الرواة أو على هؤلاء الرجال ديانة لا غير، يعني ليس لحظ النفس ولا لغيره، وإنما هو الديانة، وإنما هو الديانة لله جل وعلا. وقد ذكر عندكم الإمام الترمذي هاهنا، قال بعد أن ذكر جمعا من الأئمة ممن تكلم في الرجال جرحا وتعديلا، قال إنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين. إذن ديانة كلامهم في هؤلاء الرواة ديانة، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، يعني الغيبة المحرمة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، هذا وجه، وبعضهم كان متهما في الحديث، هذا وجب، وبعضهم كان من أصحاب كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، هذا وجه، إلى غير ذلك. ولم يرد الحصر، ولم يرد الحصر. قال فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وهذا التكرار فيه زيادة ماذا؟ تأكيد على ما مضى. بقي الوجه الثالث وهو الكلام عن أثر سعيد يحيى بن سعيد القطان رحمه الله الذي أسنده الإمام الترمذي فقال وأخبرني محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال حدثني محمد بن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك ابن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. قالوا بين يعني بين ضعفه، بين ماذا؟ ضعفه وما يتعلق به. هذا الأثر أو هذا القول عن هؤلاء الأئمة أراد به الإمام الترمذي التأكيد على ما مضى من أن الجرح ليس بغيبة، أن الجرح ليس بغيبة أو ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام الترمذي هاهنا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وفي كتاب التمييز له، وكذلك أخرجه الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء، والحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين، في مقدمة المجروحين، كلهم من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي إلى آخره. في بعض هؤلاء من الذين أخرجوا الأثر قال في آخره قالوا بين أمره، كما عندنا هنا في بعضها زيادة مرتين، لفظة إيش؟ مرتين، يعني بين أمره، بين أمره تأكيدا، الثانية تأكيدا لماذا؟ للأولى، تأكيدا للأولى. وهذا الأثر أثر يحيى بن سعيد القطان رحمه الله للحافظ الباجي رحمة الله عليه كلام وتعليق نفيس عليه، الباجي علق عليه بكلام نفيس لكتابه التعديل والتجريح في المجلد الأول منه في 82 بعد 200، الصحيفة 82 بعد 200، قال مبوبا باب في جواز الجرح وأنه ليس من الغيب من باب الغيبة المنهي عنها، باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين، هكذا بوب. ثم ذكر أثر يحيى القطان، قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ، عندنا اللفظ ماذا؟ عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف، وهنا اللفظ عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فكلهم قال لي بين أمره، بين أمره مرتين. يقول الحافظ الباجي وعلى هذا إجماع المسلمين، وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة، الشاهد يشهد على الدينار والدرهم يعني فتعلم منه الجرحة فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها. غير أمين، تعرف أنه لا غير مأمون، فإذا ما رأيت زيدا من الناس يضع ماله عنده من باب بيان الحق له انتبه، هذا غير أمين، قد يأخذ مالك أو نحو هذا. قال: ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته، فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره؟ وهذا تأكيد لكلام من الإمام الترمذي عندكم إذ قال: فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. قال رحمه الله: ومما تدل على صحة هذا أن قد وجدنا الجرح لنقل في الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين. وجدنا، يقول، الطعن في الرواة والبحث عن أحوالهم، طعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين. قال، يعني في الطاعنين، أنهم من أهل العلم والدين والورع. وهذا كما مر معنا في ضوابط الجرح والتعديل، هذه من شروط ماذا؟ المعدل والجارح. قال: من أهل العلم والدين والورع. ولذلك روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الأخذ منهم والإخبار عنهم. وقال أبو بكر الخلاد: قلت ليحيى ابن سعيد، يعني القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة، أنا وعباد ابن عباد وجرير بن حازم في رجل، وهذا قد ذكرته لكم فيما مضى، يريد، يقول الحافظ الباجي، يريد أبان ابن أبي عياش، فقلنا: لو كففت عنه، أمسكت يعني، فكأنه لان شعبة في أيديهم. وأجابنا، يقول ابن مهدي، قال: فذهبت يوما أريد الجامع فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال: ذاك الذي قلتم أن أمسك يعني عنه لا أراه يسعني، يعني السكوت عنه أو عليه. قال عفان: كنت عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقال: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، ليس بثبت. فقال له رجل في المجلس: اغتبته. فقال: ما اغتابه، ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت. وقال ابن مهدي: مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: كذاب والله، لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت، لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت. فقال أبو نعيم: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال إبراهيم النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذابان. قال رحمه الله: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه بما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث، وكذلك ذو البدعة، يذكر ببدعته لئلا تغتر الناس به حفظا للشريعة وذبا عنها، ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك. قال الباجي: انتبه، يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له، أو يقال فيه ما ليس فيه، فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس من باب الغيبة والله أعلم. فإن اجتمع فيه البدعة مع الكذب وعدم الأمانة بينت هذا، أما أن تنسب إليه أمرا ليس فيه هذا لا يجوز. لا يجوز الكذب على الكافر فضلا عن المسلم المبتدع، فضلا عن المسلم السني الكذب لا يجوز أبدا، واضح؟ فلا يجوز لك أن تقول ما لا تعلم، واضح؟ هذا تعليق نفيس للحافظ الباجي رحمه الله على أثر الإمام يحيى بن سعيد القطان في سؤاله الأئمة الذين ذكرهم هاهنا. الوجه الرابع: قد شغب كثير من أهل الأهواء على هذا الأصل العظيم، أقول قد شغبوا على هذا الأصل العظيم، أعني باب الجرح والتعديل، وأرادوا سده وإغلاقه، وهو في الحقيقة باب عظيم ومهم، وكما قلت خطير، عظيم ومهم وخطير، فاستعمله أئمة أهل السنة في التنقيح والتحقيق والتذكير والبحث والتنقيح. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم أو عمن تأخذ دينكم. وأتوا ببعض الشبه يظنون أنها ترد هذا الأصل وتغلق هذا الباب، وتذبذب بعض أهل الحق في مثل هذه أو بمثل هذه التشغيبات. ولا ينبغي، أقول، وهذا هو الوجه الرابع، أقول لا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع وتشغيل مشغل. لا يجوز لك أن تترك الحق. وكلما جاءكم رجل ألحن حجة من آخر تركتم دين محمد صلى الله عليه وسلم لقوله. لماذا هذا التنقل؟ فالحق ثابت أدلته في الكتاب والسنة وصنيع السلف ومقالات الأئمة على هذا التقرير، فلما هذا التشغيل؟ أقول لما هذا التشغيل؟ والباجي مثلا منهم، ومتوفى سنة 74 و400 من الهجرة، ومن بعده جاء وقرر هذا، وغيره وقبله وبعده ومعه. فلا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمون من التوحيد والإيمان، لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمون من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم، للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين، للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين والأنصار لتكفير الخوارج والروافض لهم. إلى أن قال: فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع ولا لتكفير مكفر ولا لتضليل ضال، فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم. فالموحد لله سبحانه يظهر الحق حيث كان، يظهر الحق حيث كان خاصا وعاما وخطابا وكتابا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتم، لم يكتم. فلا يجوز والحالة هذه ترك الحق الذي تقرر لتشنيع مشنع وتشغيل ماذا؟ مشغل. لا هم لكم كما يدعون زورا وبهتانا وإفكا إلا الكلام في الناس، أنتم ما تركتم أحدا إلا تكلمتم فيه، إلى آخر هذه الكلمات، صحيح؟ بدعوى الورع وبدعوى البعد عن أعراض الناس. نحن نقول أعراض الناس محرمة مصانة، لا يجوز أن تباح إلا بدليل أو بغرض شرعي صحيح، وهذا كررناه وقررناه غير مرة، مرات وكرات. وهذا التقرير هو تقرير لمقالات الأئمة وصنيعه، وضح؟ فلا يشكك عليكم مشكك ولا تتشغبوا، بارك الله فيكم. فهذا أحد سيوف السنة، هذا الباب أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والضلال والفسق والفجور، يريد أن يكسروا هذا السيف أو أن ينحوه أو أن يبعدوه، كما يقولون في باب ماذا؟ في باب التصنيف، تصنفون الناس، أنتم تصنفون الناس، هذا تشغيب من وجه آخر له. التصنيف بباطل باطل ولا يجوز، والتصنيف بالحق حق وواجب. الله جل وعلا صنف في كتابه في سورة الفاتحة مؤمنين وضالين ومغضوب عليهم، أليس كذلك؟ جل وعلا تكلم في كتابه عن صفات المؤمنين وعن صفات المنافقين وعن اليهود وعن النصارى وعن غيرهم وعن غير أهل الكفر والضلال، بيّن وصنف أهل الحق وأهل الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من التمييز. لكن انتبه، يجب أن يكون هذا بحق، بعلم وعدل، لا نتجاوز في ذلك، ولا ماذا؟ لا إفراط ولا تفريط، ولا نلغي بدعوى ماذا؟ بدعوى أن وقع زيد أو عمرو من الناس في التصنيف الباطل، لا نلغي المنهج الحق، لا نلغي المنهج الحق. وسيرد معنا تصنيف أيضا وتقرير الأئمة السلف في هذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله بعد أثر واحد. نعم، تفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس إليه الناس. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. قال حدثنا، نعم، نأخذها واحدة واحدة. هذا أثر أيضا ذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه من قول الإمام أبي بكر بن عياش أنه قيل له: إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس. إن أناسا يجلسون، يجلسون أي يجلسون للتحديد، يجلسون للتحديد. قال ويجلس إليهم الناس أي للأخذ عنه، أي للأخذ عنه. السائل الإمام أبي بكر قال ولا يستأهلون، يعني هؤلاء الذين جلسوا لتحديث الناس ليسوا بأهل للتحديد، ليسوا بأهل للتحديد. قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، كل من جلس جلس إليه الناس. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله تعالى ذكره، والمبتدئ لا يذكر. كلامي عن هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أن هذا الأثر قد ذكره أيضا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في الرد على البكري بأطول من هذا، ذكره هنا فقال، والحقيقة الزيادة اللفظ الذي عند الإمام ابن تيمية الذي ذكره فيه شيء من الإيضاح هنا. قال رحمه الله في رده على البكري، وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له إن بالمسجد أقواما يجلسون، والأثر عندنا إن أناسا يجلسون، أين كانوا يجلسون؟ في المسجد. يعني إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس إليهم الناس، فقال من جلس للناس جلس إليه، من جلس للناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى إيش؟ هنا قال أحيا الله ذكره، وهنا قال يبقى ذكرهم. قال لما؟ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فبترهم الله، فبترهم الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله رحمه الله أحيا الله ذكره، أحيا الله إيش؟ ذكره، أو في قوله فيما ذكره الإمام ابن تيمية ويبقى ذكرهم، بمعنى أن المرأة إذا جلس للتحديث، أن المرأة من أهل السنة إذا جلس للتحديث أخذ عنه، أخذ ماذا؟ عنه، ثم يؤخذ عمن أخذ عنه، ممن يستأهل ذلك، ثم يؤخذ عمن أخذ عنه ممن هو أهل لذلك، ويؤخذ عمن أخذ ممن أخذ عنه، وهلم جرا. فيحيي الله ذكره لما؟ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح كيف هي إحياء الذكر؟ وقوله المبتدع لا يذكر، أي أنه إذا جلس للتحديد قد يجلس إليه بعض الناس، وهؤلاء الذين يجلسون إما أنهم لا فرقان عندهم ولا تمييز، ما عندهم فرقان، أو أنهم يعلمون ولكنهم ماذا؟ لا يعيرون للحق انتباها. واضح؟ فهؤلاء وإن جلسوا إليه مع أن الواجب عليهم ماذا؟ تركه. الواجب عليهم أن يتركوه وأن لا يجلسوا إليه، فإذا ما ترك لا يذكر، صحيح؟ فإذا لم يذكر مات ولو كان حيا، مات ذكره ولو كان حيا، ولو كان حيا. ولهذا قال رافع بن الأشرس: كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، يكذب لكن أحيانا يصدق، عقوبة له ما تميز ما الذي صدق فيه وما الذي كذب، فترد خبرا. قال أبو صالح المروزي راوي الأثر أو المقولة رافع، قال: وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه، ألا تذكر محاسنه. والمقصود من هذا، من مقالة الإمام أبي بكر ابن عياش، أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة، لا يؤخذ عن صاحب البدعة، وبالأخص ويشتد الأمر إذا ما كان داعية إلى بدعته، إذا ما كان داعية إلى ماذا؟ إلى بدعته، فيشتد الأمر أكثر فأكثر. ولا ينبغي، والحالة هذه، جلوس العامة إليه، لأنه قال: من جلس جلس إليه الناس. طب من يبين أحوال الناس، أحوال هذا للناس؟ من؟ أهل العلم. فالواجب أن لا يجلس العامة، والواجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك للعام حتى يحذروا، حتى ماذا؟ يحذروا. قال الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي كما في السنة للالتائي: إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر، يجب أن تذكر حتى تحذر. وقال الإمام أبو قلابة كما في الدارمي، السنن للدارمي، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ومرت معنا مقالة وكلام الحافظ الباجي، قال ماذا؟ أكرر، قال: وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس أو الناس به، حفظا للشريعة وذبا عنها، وذبا عنها. كم في الجلوس إلى هؤلاء ولو تزيوا بزي العلم من مفاسد عظيمة، من مفاسد عظيمة كبرى. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، كتابه في التفسير، عند قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية، قال رحمه الله: في هذه الآية موعظة عظيمة، في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم فإنه إذا لم ينكر يعني الجالس إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم أو مجالسهم وذلك يسير عليه غير عسير وذلك يسير عليه غير عسير إلى أن قال. وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر وقمنا يقول رحمه الله وقمنا فيه أو وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، لا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة إذن هذا الأثر الذي ذكره الإمام الترمذي وأسنده إلى الإمام أبي بكر بن عياش عظيم، أثر عظيم وتبيان بين على ما علقنا عليه ونقلنا لكم كلام الأئمة حوله. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. نعم. نتكلم أولا عن أثر ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه. قال مسندا إليه أنه قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. هذا الحثر أخرجه أيضا الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بلفظ قريب منه، وفيه أنه قال لما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ ماذا؟ حديثهم. والكلام عن هذا الأثر شرحا من وجهين. نعم، من وجهين أو من ثلاثة. ننظر قوله رحمه الله: فلما كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، يقصد بالزمن الأول ماذا؟ زمن الصحابة. فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد. الفتنة هنا قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: هذه الفتنة يعني بها والله أعلم فتنة مقتل أو قتل عثمان، فتنة قتل عثمان وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية، فإنهم كفروهم أو كفروهما حتى استحلوا الدماء والأموال، حتى استحلوا الدماء والأموال، فيعني يقول بذلك والله أعلم أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن منهم في ذاك العصر، يعني اختلطت الأخبار واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن منهم وجب أن يبحث عن أخبارهم فترد، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل، ثم يجرى أو يجري الحكم من غيرهم من أهل البدع كذلك، من أهل البدع كذلك يأخذون هذا الحكم الذي أخذه من وقع في الفتنة تلك، من وقع في الفتنة تلك من قتلة عثمان ومن خرج على علي رضي الله تعالى عنه على الصحابة. وضح؟ قال فلما وقعت الفتنة، إذن هنا الفتنة معهودة، الفتنة هنا الألف واللام للعهد، هي الفتنة التي وقعت في ذلكم الوقت، في ذلكم الوقت. ولماذا كانوا يتحرون؟ يتحرون سؤال أهل السنة ويبحثون عن أهل السنة ويبحثون عن أهل البدع، ومعلوم أنه قد يكون في ذاك الوقت بعض من يرسل لا يسمي، قد يكون سنيا لكن يروي عن ماذا؟ عن خارج أو عن غير ذلك ولا يسميه، يرسله. فوجب الاحتياط في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل إلا بعد أن يسمي. ولهذا كان من أوجه ردي وأسباب رد الأئمة الحديث المرسل ماذا؟ أنه قد يرسل هؤلاء عمن لا يرتضى، هؤلاء أهل الأهواء، وأهل الأهواء هؤلاء يستجيزون الكذب حتى من الخوارج، بعض الخوارج يستبيح الكذب ويستجيزه. واسمع معي إلى ما أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في اللسان، لسان الميزان. قال أبو نعيم في حليته، وأخرج هذا الأثر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن لهيعة، أنه سمع شيخا من الخوارج، ابن لهيعة سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين، هذا الخارج ينصح يقول إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إذا هوينا أمرا صيرناه ماذا؟ حديثا. وهذا الإسناد إلى ابن مهدي ولابن لهيعة إسناد صحيح، إسناد صحيح. قال الحافظ ابن حجر معلقا، وهذه نقطة مفيدة، قال وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه مصيبة، هذه ماذا؟ مصيبة عظيمة. نعم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في هذه المسألة أو في هذا الأثر يتعلق به أو تتعلق به مسألة حكم الرواية عن أهل البدع، حكم الرواية عن أهل البدع. هذه المسألة أيضا بيناها وتكلمنا فيها في شرح النخبة والموقظة وفي الضوابط، وأذكرها هنا بإيجاز الكلام، ها هنا فيها بإيجاز، لأنه سبق التفصيل، سبق التفصيل، ومن رامه فليراجع. أقول البدع أيها الإخوة، من أهل العلم من يقسمها إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، أو قل مفسقة. ومنهم من يقول بدعة كبرى وبدعة صغرى. فالبدع المكفرة أقول البدع المكفرة والتي صاحبها يكفر بها، كمن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. نعم. ويمثل أهل العلم لهذه البدع بماذا؟ بالتجهم، بدعة الجهمية أو التجهم، وغلاة الرفض أو الروافض، وهكذا. هؤلاء أو هذه من وقع في هذه البدعة، فباتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم ردوا روايته، ردوا روايته. وقد حكى الاتفاق على هذا الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، في شرحه على مسلم وغيره أيضا. أما غير المكفرة أو المفسقة، فمنهم من يقول غليظة، ومنهم من يقول خفيفة، ومنهم من يقول قسمة أخرى: غليظة ومتوسطة وخفيفة، وهكذا. وهذه أو هذا النوع الثاني أقوال أهل العلم فيه على أقوال، أو كلام أهل العلم في هذه المسألة وفي هذا القسم على أقوال. القسم الأول رد الرواية مطلقا لأي مبتدع كان، خفيفة، مغلظة، متوسطة، الرد مطلقا. وهذا هو المأثور عن الإمام محمد بن سيرين والإمام مالك والإمام سفيان بن عيينة وأبي بكر الحميدي وجماعة من السلف. والقول الثاني في هذا الترخيص، الترخيص في الرواية عنه ما لم تكن نحلته الكذب، ما لم تكن نحلته الكذب، يعني يستحل ماذا؟ الكذب، أو يستخدم ماذا؟ التقية. نعم. وهذا الراوي داعية كان أو غير داعية، فإنهم يترخصون في قبول ماذا؟ يترخصون في في قبول خبره بالشرط الذي ذكرنا، ما لم تكن محلته الاستحلال ماذا؟ الكذب. وهذا مأثور عن الإمام الشافعي ويحيى القطان وعلي بن المديني وجمع. والقول الثالث التفصيل والتفريق بين خبر الداعية وغير الداعية، فإن لم يكن داعية إلى بدعته قبل خبره، وأما الداعية فإنه يرد ماذا؟ خبره. وقبول خبر غير الداعية ضرورة، قبول خبر الداعي غير الداعية ماذا؟ ضرورة. والذي يظهر أن والمعمول به عند الشيخين في الصحيحين وهو التحقيق أن الداعي أن الراوي المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية قبل العلماء ممن ذكرنا في الشيخين خبره بشرط أن يكون معروفا بالصدق والأمانة، معروفا بالصدق والأمانة ولم يظهر منه الكذب، وليس ذلك من مذهبه، وليس ذلك من مذهبه. لكن إن روى ما يؤيد بدعته، ما يؤيد بدعته، فإن أكثر أهل العلم يتوقفون في خبره، يتوقفون في خبره، خاصة إذا ما أكثر، فإن أكثر في رواية ما يؤيد بدعته ولم يشاركه غيره من غير أهل بدعته فهذا يرجح القول بكذبه، وبالتالي رد ماذا؟ رد خبره. إذن ليس الإطلاق بصواب مع هذه القيود الثقال، مع هذه القيود الثقال، فيطرحون ماذا؟ روايته. مر معكم بارك الله فيكم فيما مضى في شروط الخبر المقبول العدالة، أوليس كذلك؟ وأن العدالة قيد يخرج به الفاسق والمتهم ومنه المبتدع على تفصيل، لعل بعضكم يذكر هذا، إذا ما ذكرنا هذه اللفظة قلت على تفصيل سيرد. العدالة بارك الله فيكم تشترط لماذا؟ لأمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النحل والفرق نعم لها شبهة، لها شبهة ماذا؟ قامت فيهم فوقعوا فيها، قامت فيهم فوقعوا فيها، ولم يقع ذلك منهم على سبيل ماذا؟ الجحود والإنكار، وإلا لكفروا. واضح؟ والأخذ عنهم والرواية عنهم إنما هو من باب المصلحة الراجحة. وما هي المصلحة الراجحة؟ الحفظ والمحافظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي الضرورة، وهذه هي الضرورة. وكلام الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان لما أورد هذا الإيراد كيف ترون عن المبتدعة والابتداع يتنافى مع شرط ماذا؟ العدالة. ذكر هناك رحمه الله ما ملخصه أن الرواية عنهم من باب ماذا؟ المصلحة العامة، وهي ضرورة الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا كان هذا الخبر عند غيره من أهل السنة فلا يؤخذ عنه، فلا يؤخذ عنه ويترك إهانة له، ويتركون أو يترك إهانة له. إذن كلام الحافظ الذهبي على هذا يتنزل، وعرفنا التوفيق بين كلام أهل العلم. وهنا لفتة نبهت عليها مرارا وتكرارا، التفرقة بين الرواية وتلقي العلم والدراسة عليهم وثني الركب عندهم. وفارق الأئمة في هذا وغايروا في ذلك، وإنما ندبوا وانتدبوا في ذلك أفرادا ممن أمنوا إن شاء الله وقوعهم في ماذا؟ أمنوا عليهم الوقوع فيما يعني يشوش عليهم. فلذا ليس الكل روى عن أهل البدع، ليس الكل، وإنما آحاد وأفراد، آحاد وأفراد. وقد بسطنا ذلك موسعا في شرحنا على النخبة أيضا وفي الضوابط. وإلا مقالات الأئمة عن النهي عن مجالستهم والسماع لهم كثيرة آثار السلف. ففرق بين الرواية وهي المحافظة على ضرورة المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس إليهم ومجالستهم وإلف هؤلاء الناس. ها، لذلك ذكر الحافظ ابن قدامة رحمه الله لما تكلم عن شروط الصحبة والصاحب، ذكر من شروطه أن يكون عاقلا ودينا وغير مبتدع. قال: لأن البدعة تسري، تسري تمشي، ما يعني ما تشعر إلا وقد إيش؟ ها، تلبست بك وتلبست بها، عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. نعم. ثم ذكر بعد هذا أثر ماذا؟ أثر عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. والكلام عن هذا الأثر أيضا من وجهين أو من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح إلى قوله ما شاء، إلى قوله ما شاء، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأخرجه بتمامه من؟ الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين، في مقدمة المجروحين. الوجه الثاني أن هذا الأثر فيه تأكيد وبيان لخصيصة من خصائص هذه الأمة، خصيصة من خصائص هذه الأمة، ومنهج تفرد به أهل الحديث بالتنقيب عن الأخبار والتفتيش عن الرواة وعن أحوالهم. قال الحافظ ابن قتيبة رحمه الله، ابن قتيبة كما في تهذيب الكمال، قال: وليس لأمة من الأمم إسناد كإسناده. يريد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ف فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. فهذه خصيصة لا توجد إلا عند هذه الأمة. والعلماء الذين ميزوا وجعلوا قوانين لهذه الأسانيد لم تعرف أمة مثل هذه القوانين، هم أهل الحديث. قوانين صارمة في الأخبار ونقلت الأخبار وأحواله. ولذلك هم فرسان هذا الدين، فرسان هذا الدين، حفظوه رضوان الله عليهم ورحمهم مع غيرهم ممن شاركهم من العلماء، لكن لم يعملوا كعملهم ولم يقوموا بما قاموا به، ولم يقوموا بما قاموا به. والإمام ابن رجب رحمه الله له كلام حقيقة نفيس في تعليقه على هذا الأثر والأثر الذي بعده، نقرأه ثم نقرأ كلام الإمام ابن رجب. اقرأ الذي بعده. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال: يحتاج لهذا أركان من آجر، يعني أنه ضعف. قال أبو عيسى: يعني أنه ضعف إسناده. وهذا تأكيد لما مضى أنه كلام ابن المبارك رحمه الله السابق بيان على أن الإسناد وتفحيص أو تمحيص الإسناد خصيصة من خصائص هذا الأم من هذه خصائص هذه الأمة، وقام به بحق جهابذة الحديث ونقاده فميزوا الصحيح من غيره. نعم، ولهذا قال ابن مبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث صحة الرجال، صحة الرجال. ثم مثل هنا الإمام الترمذي لما قدمه قبل، قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن مبارك حديث فقال: يحتاج لهذا أركان من آجر، يعني هو ضعيف يحتاج إلى إيش؟ إلى يعني مثل الصخور القوية التي تحمله لكثر لإيش؟ لضعفه وترهله وتهلهله، لا يقوى بهذا الإسناد. هؤلاء الرجال يحتاجون إلى عواضد. نعم، منهم في التثبت الحفاظ والرواة يتفاوتون، وتذكرون لعلكم أن قرأنا كلاما للحافظ الذهبي رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. نعم، تشبيه له بأحوال الرواة، وأن منهم في الحفظ كالأسطوانة، ومنهم في الضعف كالريحانة. ها، هم يتفاوتون هم. فلهذا قال: يحتاج لهذا، يعني هذا الخبر، أركان من آجر. هؤلاء الذين جئت بهم لا يحتج بهم، لا يقوى الواحد منهم على حمل نفسه، فكيف يحمل هذا الحديث العظيم؟ قال أبو عيسى، انتبه، هذا بيان مهم وتفسير مهم من الإمام الترمذي رحمه الله لكلام من؟ لكلام الإمام ابن المبارك. لا تجتهد ماذا يقصد وماذا يريد. قال: يعني أنه ضعف إسناده. ضعف إيش؟ إسناده، ضعف إسناده. نعم، نقرأ كلام الحافظ ابن رجب ها هنا معك الكتاب؟ ما معك الكتاب؟ أما قول ابن مبارك. نعم، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، فخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء، وخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان، وأما قوله الثاني وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. قال وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء ولكن ليس في الصدقة اختلاف. نعم، يعني لما حدثه بالحديث عمن عمن سموا لنا رجالكم، ها يتميز ما هو ثابت مما ليس بثابت، حتى وصل الحجاج بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يا أبا إسحاق كم بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بمطي هنا الجمال. نعم. وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسن بن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. نعم هذا هو. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق محمد بن خيرون قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، وفي هذا الإسناد نظر. وخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وبإسناده عن ابن عون قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا. وخرج البيهقي من طريق علي بن حجر قال قال ابن المبارك لولا الإسناد لذهب الدين، ولقال امرؤ ما شاء أن يقول ولكن إذا قلت عمن بقي. نعم، يعني أمسك ما عنده جواب بقي، يعني معنى أمسك ما عنده جواب حار جوابا، ها فيما أذكر لعله لا يذكر لا يحضرني إلى آخره. نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الشافعي قال قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم. وخرج أبو بكر الخطيب من طريق مالك بن إسماعيل النهدي أترقى السطح بلا سلم ما يصح، لا بد تصعد بماذا؟ سلم. نعم. وخرج أبو بكر الخطيب من طريق مالك بن إسماعيل النهدي سمعت ابن المبارك يقول طلب الإسناد المتصل من الدين. ومن طريق هلال بن العلاء عن أبيه سمع ابن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد، فقال سفيان انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. يعني هذه الآثار تؤكد من موضوع ماذا؟ العناية، عناية السلف بالأسانيد وبحثهم فيها وتنقيبهم عن الرواة والرجال، وتحديثهم بلا إسناد إذا ما طلب منهم يقول كالزهري وغيرها أترقى السطح بلا سلم إلى غير ذلك. لكن هل لك الآن إذا ما جئت تروي حديثا في البخاري في الصحيح مثلا وعندك مثلا إجازة فتقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى الفربري مثلا ثم تدخل بعد ذلك عند البخاري ثم هكذا هو المراد؟ لا، هذا ليس مرادا الآن، قد سن قد دونت وحفظت. فمن حدثكم أن السنة لم تجمع فقد كذب، ومن حدثكم أنه جمع السنة فقد كذب. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ولا يحيط بجميع السنن أحد، واضح؟ فالسنة مدونة، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه أن حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما كان عصر الرواية وعصر التدوين وغير ذلك احتاجوا إلى ماذا؟ إلى الأسانيد. نعم. ومن طريق إبراهيم بن معدان قال: قال ابن المبارك: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد: الإسناد مثل الدرج، مثل المراقي، فإذا زلت رجلك عن المرقاة سقطت. وروى الفضل بن موسى: وهذا السقوط قد يورث كسرا، ها، فلا تستطيع أن تقوم أبدا، فإذا ما أكثرت هذا ها السقوط من علو تطلع وتسقط تسقط خلاص تكون واهيا، ما عندك قوة حتى تلقى درجة واحدة، ابقى محلك. نعم. وروى الفضل بن موسى قال: قال بقية: ذكرت حماد بن زيد أحاديث فقال: ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد. نعم. وقال علي بن المديني: قال هذا ليس ثناء، هذا ليس لا يثني على أحاديثه ويذمها، هذا الذم ما يجب فيه البذل، ما أجملها لو كانت لها أسانيد، ها، يعني ليس لها أسانيد إذن هي مهب الريح. نعم. وقال علي بن المديني: قال يحيى: قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه. قال يحيى: فعجبت من فطنته. فعجبت من فطنته. نعم. وقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا، خرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وخرجه العقيلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن ابن سيرين وزاد قال: وذكر عند محمد حديث عن أبي قلابة فقال: إنا لا نتهم أبا قلابة ولكن عمن أخذه أبو قلابة. وفي رواية له أيضا عن ابن عون قال: ذكر أيوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة قال: فقال أبو قلابة إن شاء الله رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. ومن طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه الرجل الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول: إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن لا أدري من بينكم. ومن طريق عبيد الله بن عمر قال: قال محمد بن سيرين: إن الرجل ليحدثني بالحديث لا أتهمه ولكن أتهم من حدثه، وإن الرجل ليحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم الرجل ولكن أتهم من حدثني. وذكر أيضا من طريق أن التيمية حدث عن ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذبه، فقال التيمي: حدثنيه مؤذن لنا عن ابن سيرين. وخرجه غيره وعنده أن المؤذن سئل فقال: حدثني رجل عن ابن سيرين. وروى الشافعي قال: أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إني أسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به فيحدثه عمن لا أثق به. وقد روي عن زيد بن أسلم، يعني يرويه ليعرفه، ليعرفه. وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. خرجه ابن حبان، وخرجه أيضا من كلام الحسن وأنس بن سيرين والضحاك بن مزاحم والنخعي، وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وخرجه ابن عدي من وجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح منها شيء. وروى أبو نعيم من طريق إسحاق ابن بشر الرازي قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. وخرج الحاكم في المدخل بإسناده عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. يعني هذه آثار ذكرها ونقولات نفيسة حقيقة تؤيد ما ذكرناه. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.